قال الإمام النسائي رحمه الله: كتاب الافتتاح، باب العمل في افتتاح الصلاة. وقال: أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم حا قال: وأخبرني أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان هو ابن سعيد عن شعيب عن محمد وهو الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح التكبير في الصلاة رفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثل ذلك، ثم إذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: كتاب الافتتاح. المراد بالافتتاح هو الأفعال والأقوال التي تحصل عند بداية الصلاة، سواء كان ذلك في عند الدخول فيها أو ما يكون في أوائلها، هذا هو المراد بالافتتاح. ثم عقبه بالترجمة هي باب العمل في افتتاح الصلاة. العمل في افتتاح الصلاة يعني ما الذي يعمله حين يفتتح الصلاة. افتتاح الصلاة يكون بالتكبير، تكبيرة الإحرام، ويقال لها تكبيرة الإحرام لأن الإنسان إذا حصلت منه تكبيرة الإحرام يكون دخل في الصلاة، فيمتنع عما كان حلالا له قبل أن يدخل فيها من الأكل والشرب والكلام والالتفات وغير ذلك من الأعمال التي يعملها الإنسان قبل أن يدخل في الصلاة، لأن الصلاة بدايتها التكبير، تكبيرة الإحرام، هذا هو الابتداء يكون بها، وعند حصولها يحرم عليه بعدها ما كان حلالا عليه قبلها، مثل الإحرام في الإحرام، مثل الإحرام أو نية الإحرام في الحج. إذا دخل الإنسان في الإحرام بالحج حرم عليه بذلك الإحرام ما كان حلالا عليه قبل ذلك. وهنا إذا أتى بتكبيرة الإحرام وبدأ بالصلاة مفتتحا الصلاة بهذا التكبير الذي هو تكبيرة الإحرام، حرم عليه ما كان حلالا له قبل ذلك. ويعرفون الصلاة بأن يقولوا: هي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أقوال وأفعال، تعريف الصلاة شرعا أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذه هي الصلاة. أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير لتكبيرة الإحرام، مختتمة بالتسليم. وجاء في الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني إذا سلم الإنسان حل له بعد التسليم ما كان حراما عليه قبل أن يدخل في الصلاة، ما كان حراما عليه قبل أن يدخل في الصلاة. فالتكبير تحريم والتسليم تحليل. التكبير تحريم لما كان حلالا قبل ذلك، والتسليم تحليل لما كان ممنوعا منه في الصلاة وبسبب الصلاة. أورد النسائي رحمه الله حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا افتتح التكبير في الصلاة، يعني أنه أتى بالتكبير الذي هو مفتاح الصلاة أو ابتداء الصلاة، يعني يكبر، يرفع يديه حين يكبر لهذا الافتتاح، يكبر عند هذا الافتتاح، يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وكذلك عند الركوع، عند التكبير للركوع، وعند التكبير للرفع منه. هكذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من أن رفع اليدين عند التكبير يكون في ثلاثة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري موضع الرابع، وهو القيام من التشهد الأول، عند القيام من التشهد الأول في الصلاة التي لها تشهدان كالمغرب والظهر والعصر والعشاء. وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اشتمل على ثلاثة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه. تعيد المتن. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح التكبير في الصلاة رفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا يعني يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، حذو منكبيه يعني يرفع يديه حتى تحاذي حتى تحاذيان حتى تحاذيا المنكبين. وإذا كبر للركوع فعل مثل ذلك، ثم إذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. وإذا كبر للركوع قال مثل ذلك، يعني رفع يديه حذو منكبيه، وإذا قال سمع الله لمن حمده قائما من الركوع فعل مثل ذلك، يعني رفع يديه حذو منكبيه. أيوة. قال: وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. يقول أنه إذا قال سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع فإنه يرفع يديه ويقول بعد ذلك ربنا ولك الحمد، يجمع بين التسميع والتحميد، بين التسميع الذي سمع الله لمن حمده والتحميد الذي هو ربنا ولك الحمد. ولا يفعل ذلك عند السجود ولا عند عند الرفع منه، يعني الذي هو رفع اليدين، الذي هو رفع اليدين حذو المنكبين، يفعله في هذه الثلاثة المواضع. الإسناد، الإسناد أخبرنا عمرو بن منصور، أخبرنا عمرو بن منصور هو النسائي، عمرو بن منصور النسائي وهو ثقة ثبت، خرج له النسائي وحده، وهو من بلد النسائي، وهو ممن انفرد عنه من أصحاب الكتب الستة، لأنه لم يروي له إلا النسائي، وهو ثقة ثبت. حدثنا علي بن عياش، حدثنا علي بن عياش وهو ثقة، خرج له من؟ البخاري والأربعة، خرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. علي بن عياش خرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. حدثنا شعيب، حدثنا شعيب وهو ابن أبي حمزة الحمصي، وهو ثقة عابد، قيل إنه من أثبت الناس في الزهري، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن الزهري. نعم. عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب، ينتهي نسبه إلى زهرة بن كلاب، وهو إمام جليل ومحدث فقيه ومكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة ورووا عنهم مثل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو الذي كلفه الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه بجمع السنة، وقال فيه السيوطي في الألفية: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، يعني أول من قام بجمعها بتكليف من السلطان. أما الكتابة وكون بعض المحدثين والعلماء يكتب، فإن الصحابة فيهم من كان يكتب الحديث، والتابعون كذلك فيهم من كان يكتب الحديث لنفسه، لكن كونه يتم، كون ذلك يتم بتكليف من السلطان، هذا حصل في زمن عمر بن عبد العزيز على رأس المئة الأولى، والذي كلف بهذه المهمة هو ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه. عن سالم، أخبرنا سالم، عن سالم، وسالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع منهم، لأن فقهاء المدينة السبعة ستة منهم متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع فيه ثلاث أقوال. أحد هذه الأقوال أنه سالم ابن عبد الله ابن عمر الذي هو هذا الراوي في هذا الإسناد. حول الإسناد قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة، ثم حول الإسناد فقال حاء وأخبرنا وأخبرني أحمد بن محمد بن المغيرة، أخبرني أحمد بن محمد ابن المغيرة، وحاء هذه تدل على التحويل والتحول من إسناد إلى إسناد، التحول من إسناد إلى إسناد، فيؤتى بها حاء مفردة ثم يؤتى بإسناد جديد بعدها ثم يتلاقى هذا الإسناد الجديد بعدها مع ذلك الإسناد الذي تقدم قبلها، فيحصل تلاقيهما عند مكان معين، فتستعمل هذه الحاء الدالة على التحويل. والبخاري يستعملها قليلا، ومسلم يستعملها كثيرا، والنسائي يستعملها قليلا، والسبب في كون البخاري والنسائي يستعملانها قليلا أنهما يأتيان بالأحاديث على الأبواب والتراجم المختلفة، ويحصل تكرار الحديث للاستدلال به على موضوعات متعددة، فهم لهذا لا يحتاجون كثيرا إلى التحويل، لأن الحديث يريدنا في عدة مواضع مستدلين به في موضع على مسألة معينة ويكون ذلك بإسناد، ثم يأتون به في موضع آخر لاستدلاله به على مسألة معينة ويكون ذلك بإسناد، وأحيانا يعني يتفق الإسنادان الموضع الأول والثاني، ولهذا لا يحتاجان إلى التحويل، والذي أكثر من التحويل هو الإمام مسلم، وسبب ذلك أنه يجمع الأحاديث في موضوع واحد في مكان واحد، فيحتاج إلى أن يتحول من إسناد إلى إسناد، لأنه يجمعها في مكان واحد، ما هو يفرقها على أبواب كما يفعل البخاري والنسائي، وإنما يأتي بالأحاديث المتعلقة بموضوع في مكان واحد ثم لا يأتي بها، إلا أنه حصل منه التكرار في مواضع معينة تبلغ 137 موضعا، وقد حصرها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في الفهرس الذي عمله لصحيح مسلم، طبعة التي خدمها عبد الباقي في 4 مجلدات، والمجلد الخامس فهارس كان من جملة هذه الفهارس ذكر الأحاديث التي تكررت في أكثر من موضع على خلاف عادة مسلم، وبلغت جملتها 137 حديثا جاءت في أكثر من موضع، وإلا فإن الغالب عليه أنه يعني يأتي بالأحاديث في موضوع واحد في مكان واحد ولا يكرر الأحاديث، فمن أجل ذلك يحتاج إلى التحويل كثيرا، يحتاج إلى التحويل كثيرا، لأنه ما عمل مثل ما عمل البخاري في التراجم والأبواب المختلفة التي يحتاج إلى أن يرد الحديث في أبواب متعددة ليستدل برواية من روايات الحديث بإسناد من أسانيده على موضع أو على موضوع من المواضع يذكره في موضع معين، فهذا هو المراد بالتحويل. والنسائي مقل منه، والبخاري مقل منه، والسبب هو ما ذكرت، ومسلم مكثر منه، والسبب هو ما ذكرت. أحمد بن محمد بن مغيرة هو الحمصي، وهو ثقة ولا صدوق؟ صدوق خرج له النسائي وحده، قال حدثنا عثمان هو ابن سعيد، وهو الحمصي أيضا يروي عن شعيب، وهو الحمصي، وهو حمصي أيضا، وهو ثقة خرج أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. خرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو داود والنسائي وابن ماجه. وكلمة هو ابن سعيد هذه الذي قالها دون من دون أحمد بن المغيرة الذي هو التلميذ، لأن أحمد بن المغيرة لا يحتاج إلى أن يقول هو ابن سعيد، بل ينسب شيخه كما يريد. لكن لما كان أحمد بن المغيرة أحمد بن محمد بن المغيرة اقتصر على عثمان ولم ينسبه الذي جاء بعده، إما النسائي وإما من دون النسائي، أضاف كلمة هو ابن فلان ليعينه وليبين من هو هذا المهمل، فقال هو ابن سعيد. فقائلها من دون تلميذ عثمان هذا، إما النسائي أو من دون النسائي. أيوة عن شعيب، عن شعيب نعم، عن شعيب وهو ابن أبي حمزة، شعيب ابن أبي حمزة الراوي في الإسناد المتقدم، وهو حمصي ثقة عابد خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الزهري، عن محمد وهو الزهري، عن محمد وهو الزهري، عن محمد يعني الذي الإسناد الثاني فيه أن شعيب قال عن محمد وما نسبه، لكن من دون شعيب نسبه فقال هو الزهري. وأما الإسناد الأول فشعيب يقول الزهري، في الإسناد الأول يقول شعيب عن الزهري، وهنا يقول عن محمد ثم من دون شعيب نسبه فقال هو الزهري، هو الزهري. قال أخبرني سالم بن عبد الله، قال أخبرني سالم، يعني الإسنادان حصل تلاقيهما في شعيب، حصل تلاقيهما في شعيب. شو يقول الإسناد الأول؟ الإسناد الأول عمرو بن منصور علي بن عياش، والثاني أحمد بن المسلم. لا أقرأ الإسناد الأول. أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن الزهري. قال أخبرني سالم. أيوة. الإسناد الثاني. قال وأخبرني أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان هو ابن سعيد عن شعيب عن محمد. وهو الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر. يعني هنا يعني التحويل جعله بعد سالم، مع أن التلاقي كان قبل سالم، التلاقي كان قبل سالم يعني عند شعيب. نعم. التلاقي عند شعيب، فما أدري إيش وجه مد الإسناد الأول إلى سالم، ثم بعد ذلك يأتي الإسناد الثاني، مع أن التلاقي يكون قبل سالم وقبل الزهري، وإنما هو عند شعيب الذي هو الراوي عن الزهري. إيش أقرأ مرة ثانية؟ تعيد الإسناد مرة ثانية؟ يعني قال أخبر عن شعيب إيش؟ عن شعيب؟ عن شعيب الثاني؟ نعم. عن شعيب بن محمد وهو الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر. أيوه الثاني؟ الأول. والثاني؟ هذا هو الثاني. لا الأول. الأول عن شعيب قال عن الزهري قال أخبرني سالم. أيوة. ولم ينسبه. طيب والثاني؟ الثاني شعيب عن محمد وهو الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر. يعني هو الفرق بين الإسنادين أن الإسناد الأول فيه ذكر الزهري، يعني شعيب عبر عن الزهري بقوله الزهري، وأما الإسناد الثاني الذي في أحمد بن المغيرة فشعيب عبر عنه بمحمد، عبر عن الزهري بمحمد. ثم أيضا في الإسناد الأول ما نسب سالم الذي هو بن عبد الله بن عمر، وفي الإسناد الثاني نسب سالم فقيل سالم بن عبد الله بن عمر الخطاب، فلعل هذا هو السبب الذي جعله يعني يجعل الإسناد الأول يمتد إلى سالم، مع أن التلاقي بين الإسنادين الأول والثاني إنما هو عند شعيب ابن أبي حمزة الحمصي. أقرأ اللي بعده. عن سالم عن سالم عن عبد الله بن عمر. قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر. إيه عن ابن عمر، وابن عمر رضي الله تعالى عنه هو أحد العباد له الأربعة في الصحابة، وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال باب رفع اليدين قبل التكبير. وقال أخبرنا سويد بن النصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم يكبر. قال وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك حين يرفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود. ثم أرد النسائي هذه الترجمة وهي التكبير وهي رفع اليدين قبل التكبير. قبل التكبير رفع اليدين قبل التكبير يعني عندما يدخل في الصلاة وعندما يريد أن يكبر فإنه يرفع يديه ثم يكبر، وهذا استنبطه من قوله ثم يكبر في نفس الإثناء في نفس المتن أنه رفع يديه أو كان يرفع يديه. كان قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم يكبر. ثم يكبر. رأيت رسول الله إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم يكبر. فكلمة ثم يكبر هذه يدل على أن الرفع يحصل قبل التكبير، يعني مو معناه أنه يكبر ثم يرفع، وإنما يرفع ثم يكبر، يرفع يديه أولا ثم يحصل منه التكبير، ثم يحصل منه التكبير. وليس معنى ذلك أنه يرفع يديه ثم ينزلهما يكبر بعد ذلك، ولكنه يرفع يديه ويوجد التكبير، ما هو يكبر ثم يرفع يديه. يسمعك؟ لا. الحديث مثل الذي قبله إلا أنه أورده من أجل ما ترجم له، وهو أن الرفع يكون قبل التكبير، وذلك بالتعبير وذلك بوجهه التعبير بثم، يعني كونه يقول ثم يكبر يعني بعدما يرفع يديه حذو منكبيه ثم يكبر. أيوه. الإسناد أخبرنا سويد بن النصر. أخبرنا سويد بن النصر وهو المروزي وثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن المبارك وهو ثقة ثبت جواد مجاهد عابد، قال عنه الحافظ بن حجر بعد أن عدد جملة من صفاته في التقريب جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وسويد بن نصر هو راوية عبد الله المبارك، ولهذا كل ما مر بنا في الأسانيد عن سويد كله من رواية عن عبد الله المبارك، ما مر بنا حتى الآن إسناد فيه سويد وهو يروي عن غير عبد الله المبارك، فهو راويته الذي يروي عنه، وهو مروزي وشيخه عبد الله مروزي، هما مروزيان ينسبان إلى مرو. عن يونس. عن يونس وهو بن يزيد الأيلي. يونس بن يزيد الأيلي هو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري وقد مر ذكره قريبا. عن سالم عن ابن عمر. عن سالم عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال رفع اليدين حذو المنكبين. وقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. ثم أورد النسائي ترجمة وهي رفع اليدين حذو المنكبين، رفع اليدين حذو المنكبين. وأورد حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو نفس الحديث المتقدم، إلا أنه أورده هنا من أجل الاستدلال على الترجمة، وقبل ذلك أورده من أجل الاستدلال على العمل عند افتتاح الصلاة، ثم بعد ذلك أن رفع اليدين يكون قبل التكبير، ثم هنا أورده من أجل الاستدلال على أن الرفع يكون حذو المنكبين، أن رفع اليدين حذو المنكبين، وهو متقدم في الرواية السابقة، إلا أنه أورده هنا من أجل الاستدلال على هذه النقطة وعلى هذه المسألة بالذات، وهي أن الرفع عند التكبير للإحرام وعند التكبير للركوع وعند التكبير وعند قول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع يكون حذو المنكبين. أخبرنا قتيبة. يقولنا شيء أخبرنا قتيبة. قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني، وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن مالك. عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة مذاهب أهل السنة التي حصل لهذه المذاهب أتباع عنوا بجمعها وتنظيمها وترتيبها والتأليف فيها، وهو والإمام مالك رحمة الله عليه حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر. عن ابن شهاب الذي هو زهري عن سالم عن ابن عمر، وقد مر ذكر الثلاثة في الأسانيد السابقة. قال رفع اليدين حيال الأذنين. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما افتتح الصلاة كبر ورفع يديه حتى حازتا أذنيه ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلما فرغ منها قال آمين يرفع بها صوته. ثم أورد النسائي هذه الترجمة ويرفع اليدين حيال الأذنين، الترجمة السابقة حيال المنكبين وهنا حيال الأذنين. وأورد فيه حديث وائل بن حجر الحضرمي رضي الله تعالى عنه أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يرفع يديه حتى تكون حتى حادتا حين يكبر حيال أذنيه. حيال أذنيه حين يكبر يرفع يديه حين يكبر حتى تكون حيال أذنيه، وهذا هو المقصود من إرادة الترجمة. وإيش بعدها؟ قال وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع. وإذا أراد أن يركع أن يكبر وجعل يديه حيال أذنيه، وكذلك أيضا عندما يرفع رأسه من الركوع. نعم أعيد مرة ثانية. أيوة. عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما افتتح الصلاة كبر ورفع يديه حتى حازتا أذنيه ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلما فرغ منها قال آمين يرفع بها صوته. ليس فيه أو في هذه الرواية ذكر رفع اليدين في غير الموضع الأول الذي هو عند التكبير للإحرام، والمقصود منه أنه يرفعهما حيال الأذنين. وقد جاء الرفع حيال الأذنين والرفع حيال المنكبين، وكل منهما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفعل هذا ويفعل هذا، كل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفعهما إلى الأذنين ورفعهما إلى المنكبين. ثم يقرأ الفاتحة، فإذا قال ولا الضالين قال آمين، قال آمين، وهذا فيه أن الإمام يؤمن، أن الإمام يؤمن عندما يقرأ الفاتحة. قال إذا قال آمين يرفع بها صوته. نعم يرفع بها صوته، يقول آمين ويرفع بها صوته، فيدل على أنه يقول آمين ويدل على أنه أيضا يرفع بها الصوت. الإسناد أخبرنا قتيبة. أخبرنا قتيبة. قتيبة هو ابن سعيد، وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. حدثنا أبو الأحوص. حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي، سلام بن سليم الحنفي، وهو ثقة متقن خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وأبو الأحوص الذي هو سلام بن سليم توفي سنة 179، وقتيبة توفي سنة 240، يعني بين وفاتيهما 61 سنة، 61 سنة. وقتيبة عمره 90 سنة، كانت ولادته سنة 50. فهنا يأتي طول الإسناد أو علو الإسناد، يعني وكون الـ كون الإنسان يعني يكون معمرا ثم يروي عن شخص توفي في توفي ويعيش بعده مدة طويلة ثم ويروي عنه مثل ما حصل لقتيبة. هذا اللي هو بالأحمص سلم من أي طبقة التقريب؟ نعم سلم بن سليم. نعم من الآخر من السابعة. من السابعة. نعم من السابعة وقتيبة من العاشرة. يعني فتجد يعني من في العاشرة يروي عن من في السابعة. لذلك بسبب يعني يكون مثلا هذا عمر وأنه عاش يعني بعده, فليس الذي في العاشرة يروي عن التاسعة فقط أو يروي عن الثامنة فقط, بل قد يروي عن من هو في السابعة. ومن هنا تتداخل الطبقات بسبب يعني يعني يكون الإنسان يعمر ويعني يعيش بعد من شيخه بعد موت شيخه الذي روى عنه. مثل هذا الآن 61 سنة عاشها قتيبة بعد وفاة أبو الأحوص 61 سنة. ومثل سفيان بن عيينة يروي عن الزهري, والزهري توفي 124 أو 125, وهذا توفي فوق 190 الذي هو سفيان بن عيينة فوق 190. فتجد يعني مسافة طويلة بين التلميذ والشيخ لأنه عمر بعد وفاة شيخه. ومن هنا أيضا يأتي الأحاديث الأسانيد العالية مثل الثلاثيات عند البخاري. الثلاثيات عند البخاري يعني كون ثلاثة بينه صحابي وتابع وتابع تابع, يعني بهذه الطريقة. يعني يكون واحد عمر ثم روى عنه تلميذ, ثم عمر ذلك التلميذ الذي روى عنه في آخر حياته روى عنه في آخر حياته, ثم عمر وعاش بعده مدة طويلة, وهكذا. فيكون الإسناد نازلا عاليا مع أن الأسانيد عند البخاري أحيانا تصل إلى ثمانية أشخاص يعني بينه وبين البخاري بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم, وأحيانا تكون ثلاثة. والسبب هو يعني هذا التفاوت أو كون الإنسان يدرك شيخا في آخر حياته وهذا التلميذ في أول حياته, ثم يعيش لك التلميذ وتطول حياته فيروي عنه تلميذ له في أول عمره وهذا في آخر عمره, فيأتي عند ذلك العلو في الأسانيد وقلة الرواة بين المحدث وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق هو السبيعي. أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي, هو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الجبار بن وائل. عن عبد الجبار بن وائل ابن حجر, وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة, وقال عنه الحافظ بن حجر لكنه أرسل عن أبيه, يعني أنه لم يسمع من أبيه, فروايته عنه مرسلة لأنه لم يسمع منه, والحديث من روايته عن أبيه, ولكن يعني له شواهد تدل على ما دل عليه هذا الحديث الذي هو كونه الإمام يقول آمين, وكذلك يقرأ وأنه يرفع يديه حذو من حيال أذنيه. وأبوه وائل بن حجر الحضرمي صحابي أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة أيضا. بالتقريب البخاري في جزء القراءة. بالتقريب. نعم والبخاري في جزء القراءة اللي هو وائل. نعم. نعم البخاري في جزء القراءة. ومسلم وأصحاب السنن الأربعة, وأما ابنه فمسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع يديه حين يكبر حيال أذنيه, وإذا أراد أن يركع, وإذا رفع رأسه من الركوع. ثم أورد النسائي حديث مالك بن الحويرة وهو يشتمل على رفع اليدين حيال الأذنين في ثلاثة مواضع, عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. يرفع يديه حيال أذنيه، وهو دال على ما دل عليه حديث وائل بن حجر من حيث رفع اليدين عند التكبير حيال الأذنين، التكبيرة عند تكبيرة الإحرام حيال الأذنين. أورد النسائي حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان إذا كبر كان إذا صلى رفع يديه حين يكبر حيال أذنيه، كان إذا صلى رفع يديه حين يكبر حيال أذنيه، وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا أراد أن يركع يعني فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع يعني فعل مثل ذلك، يعني يرفع يديه حيال أذنيه. وقد عرفنا أن السنة ثبتت في هذا وفي هذا، فالإنسان له أن يرفع حيال منكبيه، وله أن يرفع حيال أذنيه، وله أن يفعل أحيانا هكذا وأحيانا هكذا، كل هذا صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وأما الإسناد فيقول النسائي أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني البصري، وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي، والترمذي والنسائي وابن ماجة، عن خالد هو بن الحارث البصري، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن شعبة، نعم، عن شعبة هو بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو من أعلى صيغ التعديل وأرفع صيغ التعديل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن قتادة، عن قتادة بن دعامة السدوسي، وهو ثقة خرج البصري وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن نصر بن عاصم، عن نصر بن عاصم البصري أيضا قال سمعت نصر بن عاصم، قال سمعت نصر بن عاصم وهو بصري أيضا، وهو ثقة خرج حديثه من؟ خرج حديثه البخاري في رفع اليدين، نعم البخاري في رفع اليدين، نعم، ومسلم في جزء رفع اليدين، ومسلم وابو داود النسائي، وابو داود النسائي وابن ماجه، وابن ماجه البخاري في رفع اليدين ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه، نعم، عن مالك بن الحويرث، عن مالك بن الحويرث وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ايضا سكن البصره، وحديثه اخرجه الجماعة، اخرجه اصحاب الكتب السته، وهذا الاسناد مسلسل بالبصريين، هذا الاسناد مسلسل بالبصريين، فانهم من اهل البصره، اولهم محمد بن عبد الاعلى، محمد بن عبد الاعلى بصري، وخالد بن الحارث بصري، وشعبه بن الحجاج بصري لانه واسطي ثم بصري، ثم وقتاده بصري، وعاصم بن ضمر نصر بن عاصم، ونصر بن عاصم بصري، ثم مالك بن حويرث بصري، فهو مسلسل بالرواة البصريين. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة رفع يديه، وحين ركع، وحين رفع رأسه من الركوع حتى حازتا فروع أذنيه. ثم أورد النسائي حديث مالك بن الحويرث من طريق أخرى، وهو مشتمل على ما اشتملت عليه الطريق الأولى، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه حيال أذنيه عند التكبير للصلاة للدخول في الصلاة، عند افتتاح الصلاة، وعند الركوع، وعند رفع من الركوع، فهو دال على ما دلت عليه الرواية السابقة مما ترجم له المصنف، وهو أن رفع اليدين يكون حذو الأذنين أو حيال الأذنين عندما يدخل في الصلاة، وعندما يرفع، وعندما يركع، وعندما يرفع رأسه من الركوع. والإسناد قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، أخبرنا يعقوب هو بن إبراهيم الدورقي، يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وهو من صغار شيوخ البخاري الذين وقد توفي قبله بأربع سنوات، لأن البخاري توفي سنة 56 و200، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي توفي سنة 52 و200، ومثل يعقوب بن إبراهيم الدورقي في هذا، يعني في كونه من شيوخ أصحاب الكتب الستة وتوفي سنة 52 و200، محمد بن بشار ومحمد بن مثنى، هؤلاء الثلاثة من صغار شيوخ البخاري، وقد ماتوا في سنة واحدة قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، أي سنة 52 و200. عن ابن علية، عن ابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي المشهور بابن علية، هو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي عروبة، عن ابن أبي عروبة هو سعيد ابن أبي عروبة، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن قتادة، عن قتادة عن نصر بن عاصم، عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث، وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.